بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. في لقاء سابق تحدثنا عن كلمة أمسي، وقلنا في لغة الحجاز هي مبنية على الكسر في أحوالها الثلاث، لكن عند بني تميم قلنا افترقوا فرقتين، صح؟ الشيخ أورد يعني بعض أبيات، قال لقد رأيت عجبا مذ أمسى عجائزا مثل السعالي خمسة يأكلن ما في رحلهن همسة لا ترك الله لهن ضرسا ولا لقين الدهر إلا تعسى. هذه من الأبيات التي لا يعرف قائلها. والعجائزا تجمع عجوز وهي المرأة الطاعنة في السن، والسعالي بفتح السين جمع سعلاه وهي الغول وقيل ساحرة الجن، همسا اللي هو الخفاء وعدم الظهور، لا ترك الله لهن ضرسا يدعو عليهن بذهاب أضراسهن، خلاص، ولا لقين الدهر دعاء عليهن أيضا. الآن يا شيخنا المعنى يذكر أنه رأى شيئا عجيبا في اليوم الذي قبل يومه، وقد بين هذا العجب بأنه خمس نساء يشبهن الغيلان غول يعني، ويأكلن ما في رحالهن من الطعام أكلا خفيا، ثم دعا عليهن بأن يقلع الله جميع أضراسهن. فهمنا المعنى العام؟ طيب نشوف الشيخ ماذا أعرض. هذه الأبيات من بحر الرجز يا مولانا، ماشي؟ البحر الرجز في أبحر الأرجاز بحر يسهل مستفعل مستفعل مستفعل، ماشي. احنا عرفنا طبعا الأبيات، عايزين نكتب الأبيات. اقرأ الأبيات يا مختار. لقد رأيت عجبا أيوة مذ أمسى ها مثل ها عجائزا أيوة مثل السعالي خمسة، يبقى أدي عجائزا. نعم. مثل إيه؟ مثل السعالي خمسة أيوة. يأكلن ما في رحلهن همسة، يأكلن ما في رحلهن همسة. لا ترك الله لهن ايه ضرسا ولا لقينا الدهر ايه الا تعسى. نعم. الشيخ يقول يا اولادي لقد دي اسمها لم موطئة للقسم. نعم. يعني موطئة للقسم يعني ممهدة لقسم محذوف. نعم. لقد يعني والله لقد سمعنا يا جبريل، يعني لو أنك قلت مثلا لامرأتك لقد سافرت إلى بلدتي، معناها والله لقد سافرت، فاللام وقع في جواب قسم محذوف، ماشي، بيسموها مقطع القسم. طيب وقد حرف تحقيق، قد حرف ايه تحقيق، يبقى اللام لم تدخل على قد، يبقى معناها اللام واقع في جواب قسم محذوف، وقد حرف تحقيق. رأيت رأى فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك، ابتدي تاء المتكلم ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل. لقد رأيت عجبا، وطبعا ده اسمها رأي البصرية، دي تنصب مفعول واحد يا سيدي، إنما رأى القلبية تنصب مفعولين، أقول رأيت الصبر محمودا، صح الذي؟ يبقى عجبا مفعول به لرأيت منصوب عليه نصب الفتحة ايه الظاهرة. الجملة اللي هي قد رأيت عجبا دي اسمها بيسموها جواب قسم، وجملة جواب القسم ليس لها محل من الإعراب. طيب لقد رأيت عجبا إيه ولادها مذ أمسى. مذ حرف جر مبني على السكون في ليس له محل من الإعراب بمعنى من شيخنا. عندنا مذ ومنذ مختصان بظرف الزمان. يعني مثلا لما قل رأيت لم أرى مختارا مذ يوم الجمعة معناها من يوم الجمعة لم أره. إذا كانت الظرف الزمن حال يبقى معناها في لم أرى مختارا مذ يومنا يعني في يومنا بس. يعني إذا مذ ومنذ مختصان بإيه بظرف الزمن فقط بس يعني لا تجراني إلا ذلك. يعني لقد رأيت عجبا إيه وشيخنا منافي يعني من أمس. لقد عجبا من أمس. ثم قال إيه إذن. طيب عايزين نشوف مذ أمس دي يا شيخنا. المفروض لما قال مذ أمس يبقى المفروض أمس هو قال أمس لا قال أمس. ماشي يا مولانا؟ ده مجرور بفتحة مقدرة على السين عفوا بفتحة ظاهرة. مذ أمسى بفتحة يعني مجرور على مجرور الفتحة. ليه مجرور بفتحة؟ لأنه ممنوع من الصرف. قال ممنوع من الصرف شبه العالمية والعدل. شبه العالمية لأنه صار عالم على اليوم الذي قبل يومك، والعدل أنه معدول على أن أمس. معنى عندنا يا أولاد يقول كلمة تمنع من الصرف لسببين. يعني عندك مثلا كلمة فاطمة منعت من الصرف من التنوين لسببين، العالمية والتأنيث. ده اسمه شبه العالمية لأني يعني اعتبرت كلمة أمس علم على اليوم الذي قد يومك. والمعدول للمعدول عن كلمة الأمس خلاص. ودي على لغة بعض البني تميم. احنا عندنا في لغة الحجازيين أمس مبنية على الكسر قولا واحدا، لكن ده مجرورة بالفتحة خلاص. مجرورة يا ولدي بالفتحة لأنه ممنوع من الصرف للشبه العالمية والعدل. طيب لقد عجبت لقد رأيت عجب. قال عجائزا بالتنوين. المفروض كلمة عجائز يا شيخ جبريل دي ممنوع من الصرف لأنها صيغة منتهى الجموع، يعملون له ما يشاء من محاريب صح؟ إن زن سماء الدنيا بمصابيح. طب لماذا نونت؟ دي ضرورة شعرية، لأن الشاعر يجوز له ما لا يجوز للناثر، فنونها للضرورة الشعرية صح يا شيخنا؟ طيب يبقى عجازة منصوب بالفتحة الظاهرة. وده بدل من عجبا. أصل كلامي لقد رأيت عجائزا، فعجائز بدل من كلمة إيه عجب، والبدل ده تابع مقصود بالحكم. فأصل الكلام لقد رأيت عجائزا مذ أمس، فعجائز ده بدل من مين؟ من عجبا، والبدل ياخد حكم الإيه المبدل منه. أو ده منصوب بالفتحة ده منصوب بالفتحة، بس ده منون للضرورة الشعرية. مثل ده صفة لمين يا أولادي؟ لعجائز. مثل صفة ايه؟ لعجائز. طيب منصوب على نصب الفتحة الظاهرة، وإضافة مثل المعرفة لا تفيده التعريف لتوغله في الإبهام. ما معنى هذا الكلام؟ صلوا على النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. أولا يا شيخنا عجائز ده نكرة صح؟ طب مثل السعالي النكرة أضيفت المعرفة ولم تكتسب التعريف، لأنها لو اكتسبت التعريف من الاسم المقترن بأل لا صح أن تكون صفة للنكرة صح؟ إيه السبب؟ كيف أعربت صفة للنكرة وهي أضيفت المعرفة؟ قال هي لم تستفد تعريفا من مضاف إليه لأنها متوغلة في الإبهام. يعني متوغلة في الإبهام. لما أقول مثلا مختار مثل صديق، طب مثله في، فكلمة مثل متوغلة في الإبهام، يعني مثله في الشكل ولا في العلم ولا في اللبس، فهمت ولا؟ هذا معنى متوغلة في الإبهام، فهمتوها؟ فهمها شيخ جبريل وليس مش فهمها؟ فهمها؟ يعني عندنا شيخنا النكرة لما تضاف للمعرفة تكتسب منها التعريف. أقول كتاب الأستاذي، زي ما قال في المثل الجور السعيد يسعد، النكرة إذا أضيفت النكرة تستفيد التخصيص، يعني أصبحت قريبة من المعرفة. لكن مثل وغير يعني إذا أضيفتها إلى المعرفة تظل نكرة. ليه؟ لأنها متوغلة في الإبهام، شديدة الإبهام يعني. طيب مثل السعالي، مثل مضاف والسعالي مضاف إليه، مجرور علامة الجر الكسر المقدرة على الياء منع مضر الثقل. وبعد كده قال لي كلمة خمسة، صح ولاده ولا لا؟ خمسة صفة ثانية لعجائز بمعنى معدودات. طيب معدودات بهذا العدد يبقى خمسة صفة لعجائز، منصوب على نصب الفتحة الظاهرة. كلمة يأكلنا ده فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون نسوة، اتصال مباشرة، يأكلنا فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون نسوة، نون نسوة لضمير بارز متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. يأكلنا ما في، ما اسم منصوب بمعنى الذي مبني على السكون في محل نصب مفعول به، يعني الذي في رحلهن، يبقى في حرف جر مبني على السكون ليس له محل من الإعراب، ورحل اسم مجرور به في علامة الجر الكسرة الظاهرة، رحل مضاف والهاء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه، والنون علامة الإيه؟ علامة النسوة. يأكلنا ما في رحلهن همسة. أولا الجملة من الفعل والفاعل في محل نصب صفة ثالثة لعجائز. في عندنا قاعدة يا جبريل بتقول إيه؟ الجمل بعد النكرات صفات، فعجائز نكرة، خلاص. هو راح جاب صفة اللي هي خمسة وجاب صفة جملة فعلية تماما مثل يا شيخنا، وقال رجل مؤمن، يبقى مؤمن صفة لرجل، من آل فرعون يكتم إيمانه، هل الجملة دي يكتم إيمانه؟ برضو جملة فعلية صفة ثانية، صح ولا لا؟ يبقى الجمل بعد النكرات ايه؟ صفات. يأكلنا ها؟ صح يا شيخنا؟ طيب كلمة همسا أعربوها يا مولانا يا همسا، صفة لمصدر محذوف على حذف مضاف، يعني يأكلون أكلا همسا، عارف زي يا شيخ عثمان؟ زي أذكر الله كثيرا، أذكر الله ذكرا كثيرا، فأصبح كثيرا صفة لمحذوف لو مفعول مطلق يعني، صح؟ هي نفسه يأكلنا أكلا همسا يعني خفيفا يعني. طبعا عرفنا. وطب جملة ما في رحلهن، يعني الذي في رحلهن، الجملة دي تسمى شبه الجملة دي صلة الموصول، صلة الموصول، صح يا شيخنا؟ طيب ده متعلق بالمحذوف صلة الموصول، لأن دائما الجار والمجرور متعلق. يأكلنا الذي في رحلهن، في رحلهن جار ومجرور متعلق بالمحذوف، المحذوف ده صلة الموصول، ماشي يا مولانا؟ والتقدير ايه؟ يأكلنا ما ثبت في رحلهن، او مثلا ما وجد في رحلهن، يبقى ده جار ومجرور متعلق بالمحذوف، المحذوف ده الفعل ده اللي هو صلة إليه الموصول. لا ترك الله لهن ايه؟ ضرسا. أولا لا دي اسمها نافية دعائية، هي حرف نافي بس في الدعاء، لأنه يدعو عليهن بخلع إيه؟ أضراسهن. ترك فعل مضم مبني على الفتح، ولفظ الجلالة فاعل مرفوع على مترفع الضمة الظاهرة، لهن اللام حرف جر، وهن ضمير مبني في محل إيه؟ جر باللام. الجار والمجرور متعلقان بترك. لا ترك الله لهن إيه؟ ضرصة. أيوة يبقى لهن اللام حرف جر، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر باللام. النون علامة جمع النسوة، لا ترك الله لهن ضرصا، ضرصا مفعول ترك، والجملة دي دعائية ليس لها محل من الإعراب، يعني دائما الجملة الدعائية ما لهاش محل من الإعراب. ولا لقينا الدهر إلا إيه؟ تعسى. الذي حرف نفي، ولقينا ده فعل ماضي مبني على فتح مقدر منع من ظهور السكون العارض. كرات ولي أربع حركات مما هو كالكلمة الواحدة. أصل كلمة لاقيا أصلها كده، الفعل كده أصلها لاقيا، لكنه قال إيه؟ لقينا. فأنت ممكن خليك في الإعراب السهل والمبني على السكون لاتصالي بنون النسوة، لكنه بعض الناس بعض العلماء يعني بيعتبروا السكون ده عارض، والعارض لا حكم له. يعني مثلا شوف الشيخنا جالست، بعضهم يقول لك جلست فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل يعني، وبعضهم يقول لك لا ما أصل كلمة جالس، وما يقول جلست يبقى برضو مبني على الفتح المقدر منع من ظهور السكون العارض. كراهة التوالي أربع حركات فيما هو كالكلمة الواحدة. خلينا في الإعراب الأيسر، يبقى لقينا فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة. نون النسوة ضمير بارز متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل لقيا. ولا لقينا ايه شيخنا؟ ها الدهرة، مش كده؟ طيب الدهرة ده ظرف زمان منصوب بلقيا، يعني زي كلمة صمت يوما. الدهرة ده ظرف زمان منصوب، أين العامل الذي نصبه اللي هو لقيا؟ ولا لقينا الدهرة إلا تعسى، مش كده؟ وطبعا دي الجملة دي دعائية طبعا. أيوة، إيه الذي أداة استثناء ملغاة؟ أداة استثناء إيه؟ يعني أداة استثناء ملغاة هي تفيد فقط إيه؟ الحصر، لأن ما فيش مستثنى منه. متى تكون هي أداة استثناء؟ ما بعدها مستثنى وقبلها مستثنى منه. أقول حضر الطلاب إلا زيدا، لكن دي ملغاة لأنها تفيد الحصر يعني. إلا تعسى، خلاص يا أولادي؟ طيب، وكلمة تعسى مفعول به للقيا، يعني لقينا تعسا ده مفعول به للقيا، صح؟ والجملة دي معطوفة على الجملة الدعائية. الشاهد في قوله أمس حيث أعرب إعراب ما لم ينصرف على لغة بعض بني تميم، يعني ما قال يا شوفي لقد لقيت عجبا مذ أمس، ما قالش مذ أمسي، خلاص؟ لأن بعض بني تميم يجعلها ممنوعة منين؟ من صرف، يعني مثلا يرفعها بضمة يقول مضى أمس، ينصبها بفتحة اعتكفت أمس ويجرها بالفتحة يقول مثلا مثلا أعجبت مثلا من أمس، خلاص؟ أي والله يفتح عليك. يلا كمل القراءة. دي أسم ألف الإشباع وألف الإطلاق، زي إلهي عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك، دي اسم ألف الإشباع، لأن لو لم يأتي بهذه الألف هيقف على حركة، والعرب لا تقف على متحرك، فتشبع الفتحة تجيب ألف عشان يقف على ساكن يعني. يلا يا مولانا نفضل. النون دي مش هي النون النسوة دي؟ أيوة هي مثلا الفاعل، نون النسوة هي الفاعل في لقينا، زي مثلا الفتيات أكلنا شربنا جلسنا، شوف جلسنا أصل الفعل قبل النون جلاسة، فبعض العلماء هو يقول لك مبني على الفتح المقدر منع من ظهور السكون العارض، كراهة التوالي أربع حركات فيما هو كالكلمة الواحدة. لكن الإعراب الأيسر اللي احنا نعتد بالعارض نقول ده مبني على سكون اتصاله بكذا. يلا يا مولانا. ولما فرغت يقول الشيخ لما فرغت من ذكر المبني على الكسر ذكرت المبني على ايه؟ الفتح. نفسه ليه بيه شيخنا؟ ومثلته لأحد عشر وأخواتي، عايزين نعرف يا أولادي بفتح الكلمتين في الأحوال الثلاثة. سيدنا الشيخ اسمع يا جبريل، يا جبريل انتقل من مبني الكسر إلى مبني على الفتح. شوف جاءني أقول أحد عشر، طيب لقيت أقول برضو أحد عشر، سلمت على أحد عشر. أحد عشر هذه لماذا بنيت على الفتح؟ هم يقولون بنيت على فتح الجزئين بسبب التركيب، يعني أحد عندما ركبت مع عشر بنيت على الفتح. لو حذفت خلاص يا مولانا، لو حذفت عشر هتجد الإعراب يرجع. أقول جاءني أحد، زرت أحدا، سلمت على أحد، لما ركبت بنيت على الفتح. هذا التركيب عندك من أحد عشر إلى تسعة عشر ما عدا إثنى عشر واثنتا عشر، فهمت ولا لا؟ فصدرهما يعربان إعراب المثنى، إن عدة الشهور عند الله إثنى عشر، فانفجرت منه إثنتا عشرة عينا، صح يا ولادي؟ يبقى ده المبني على الفتح خلاص بسبب التركيب. هات اللي بعد، ولما فرغت من ذكر المبني على الفتح، ها يعني أحد عشر خلاص، ما أنا قلتها دي. ولما فرغت من ذكر المبني على الفتح ذكرت المبني على إيه؟ نعم على الضم. أيوة، ومثلت وصلت ما قبله وبعده. أيوة، وجدت إلى أن لهما أربع حالات. أيوة، الآن يا أولادي أريد أن أشرح لكم حالات قبل وبعد بصورة إن شاء الله ميسرة. يبقى حالات، ها، قبل وإيه يا أولادي؟ قبل وبعده. أخونا مختار امرأته تغار عليه لأنها تحبه حبا شديدا، فتسأله كل يوم متى رجعت البيت، يقول رجعت البيت قبل العشاء. فقبل، يقول رجعت قبل العشاء، فقبل ظرف زمان منصوب علامة النصب الفتحة، والعشاء مضاف، وقبل مضاف والعشاء مضاف إليه. إذا ذكرت المضاف إليه فأصبحت قبل وبعد أصبحت إيه؟ معربتين. ليه يا ولدي؟ معربة يجرها بالفتحة، أقول رجعت من قبل العشاء، من قبل العشاء، أو قبل منصوب على الظرفية. يعني أتيت بمن تبقى تجر، حذفت من تبقى تنصب، ما فيش وجه إيه ثالث. إذن الحالة الأولى من حالات قبل وبعد الإعراب إذا ذكر المضاف إليه. قال تعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس، صح؟ لما تأتي بمن يبقى قبل تجر، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح. الحالة الثانية قال لامرأته رجعت قبل وسكن، يبقى هنا حذف المضاف إليه وناول لفظه، يعني نفس اللفظ اللي قاله بالأمس، يبقى نفس الحالة الأولى، يقول رجعت قبل أو من قبلي، وحذف المضاف إليه وناول لفظه، صح ولادي؟ الحالة الثالثة يقول رجعت من قبل أو قبلا، لما يقول قبلا وينون الكلمة معناه حذف المضاف إليه نهائيا ورجع التنوين، لأن بعض العلماء يقول كأني تنوين وأنت إضافة فحيث تراني لا تحل مكانية، فإذا نونت الكلمة حذف المضاف إليه. يبقى قبل وبعد تعربان في كم حالة؟ وتبنى في حالة واحدة فقط إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه. يعني لو قال لامرأته رجعت قبل أو رجعت من قبل معناها إيه؟ حذف المضاف إليه ونوى معناه. ما معنى نوى معناه؟ يعني لا يوجد لفظ محدد، فيتقول في نفسه لعله رجع قبل الفجر يجوز، قبل الظهر يجوز، قبل العصر يجوز. واسمع قوله تعالى لله الأمر من قبل بعد، أي ولله الأمر من قبل بعد، من قبل الغلب من بعده يجوز، من قبل ما الروم تغلب الفرس يجوز، من قبل ما الفرس تغلب الروم يجوز. يعني فهمت ازاي؟ ما فيش لفظ محدد. سيدنا يعقوب يقول لولده كما تمها على أبويك من قبل، من قبل ما تخلق يجوز، من قبل ما ترى الرؤية يجوز، من قبل أن تكتب في ديوان النبيين يجوز. يعني ما فيش لفظ إيه محدد. هذه خلاصة يا ولادها. أيوة، ولذلك شوف يا شيخنا أنا هقرأ لك المكتوبة، أن يكون مضافين فيعربان نصبا على الظرفية أو خفضا بمن. شفت الجمال؟ يكون إيه مضافين. اسمع كده القول القرآن، كذبت قبلهم، سمع يا عثمان؟ قبلهم، يبقى قبل أضيفت لهم أصبحت منصوبهم، ماشي يا مولانا؟ طيب ألم شوف، ألم يأتيهم نبأ الذين من قبلهم، أهي مجرورة بمن؟ خلاص، من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. طيب الحالة الثانية أن يحذف المضاف له وينوى ثبوت لفظه فيعربان لإعراب المذكور، صح ولدي؟ ولا ينونان لنية الإضافة. ومن قبل نادى كل مولى قرابة، إيه ومن قبل نادى؟ يعني ومن قبل ذلك، ماشي يا أولانا؟ نعم. والآية القرآنية اللي احنا قلناها لله الأمر فيها قراءات يعني لله لله الأمر من قبل ومن بعد، وفي من قبل ومن بعد، وفي من قبله ومن بعده، فيها كم قراءة؟ الحالة الثالثة أن يقطع عن إضافة لفظا ولون المضاف إليه فينونان، فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الذلالي. طيب الحالة الرابعة أن يحذف المضاف إليه وينوى معناه دون لفظه فيبنان حينئذ على الضم لله الأمر من قبله وإيه ومن بعده. طبعا إن شاء الله بعد قليل هنعمل أيوة نعم إن شاء الله الأبيات التي قلناها بعد قليل إن شاء الله نعربها يعني. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفوز بالجنة والنجاة من النار.